بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، في الحقيقة أن الشخص وطالب العلم لا يخجل أن يقوم بين يدي المشايخ وبين طلاب العلم وهم منتظرون لدرس شيخهم والاستفادة من علمه. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا بمنه وكرمه. وإن كان من كلمة جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي مسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. الحديث. نتكلم شيئا يسيرا عن هذا الحق، أو الحق الأول من هذه الحقوق، وهو حق عظيم، ألا وهو السلام. السلام هي تحية أهل الإسلام. في حديث قصة إسلام أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قدم مكة فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو وصاحبه جاء إلى البيت فطاف وصلى، فلما قضى صلاته قال أبو ذر: فجئته فحييته بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام ورحمة الله، ممن أنت؟ قال: من غفار. الحديث. شاهدنا منه أنه سماها تحية الإسلام، فهي تحية الإسلام وتحية المسلمين. وهذه التحية قديمة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله جل وعلا آدم عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم وانظر إلى ما يحيونك به، تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فجاء إليهم فقال: السلام عليكم. فقالوا له: السلام عليك ورحمة الله. قال فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة يدخل على صورة آدم. قال: فما زال الخلق ينقص إلى الآن. الحديث. فهذا يدل أنها التحية التي جعلها الله عز وجل لعباده في هذه الأرض. جاء في الأدب المفرد ويصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله جل وعلا وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، فأفشوا السلام بينكم. وفي الحديث الآخر: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهو من حق المسلم على أخيه المسلم، وهو مما يزيد رابطة الأخوة الإسلامية والمحبة بين المسلمين. فلذلك طلب منا أن نفشي السلام على من عرفنا وعلى من لم نعرف. هذه التحية عباد الله من التزم بها وحافظ عليها حصل على أجور عظيمة. فقد جاء في بعض السنن عند أبي داود وغيره من حديث عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في مجلس، فدخل رجل فقال: السلام عليكم. فردوا عليه وجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم دخل رجل ثان فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فردوا عليه وجلس، فقال عليه الصلاة والسلام: عشرون. ثم دخل رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عليه وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثون. جاء في حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال السلام عليكم كتبت له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله كتبت له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. فهذا يدل أن هذه عبادة وعمل صالح يؤجر المسلم عليه، فينبغي أن نحافظ على ذلك. فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، السلام، أو قال رد السلام في الحديث الآخر: إذا لقيته فسلم عليه. يعني أن كلا من الابتداء بالسلام ورد السلام كله من حق المسلم على أخيه المسلم. أما الابتداء بالسلام فعامة العلماء أنه مستحب ومندوب. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن بعض العلماء كابن عبد البر نقلوا في ذلك الإجماع، وأما رد السلام فإنه واجب، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا حييتم بتحية، يعني إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه بأحسن مما قال أو ردوا عليه بمثل ما قال. والرد بالأحسن أمر مندوب، والرد بالمثل أمر واجب، أفاده الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى عند تفسير هذه الآية. وإذا كانوا جماعة فإنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كما أفاده العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أن رد السلام فرض كفائي، إذا كانوا جماعة فرد بعضهم أو أحدهم سقط الإثم عن الباقين. ويؤيده حديث يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى عند البيهقي وغيره، أن النبي صلى الله وهو من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يجزئ عن الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجماعة أن يرد السلام أحدهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانوا جماعة يمشون فسلم أحدهم فهذا كاف، وكذلك إذا كانوا جماعة فسلم عليهم فرد بعض منهم فهذا كذلك كاف. وللسلام آداب وأحكام كثيرة، ولكن أذكر أمرا آخر بعد السلام يقوم به المسلم، خاصة إذا لقي أخا له أو صاحبا أو نحو ذلك فإنه يصافحه. وهل المصافحة سنة مشروعة؟ جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى أن رجلا من عنزة قال: قلت أو قال: أتيت إلى أبي ذر رضي الله تعالى عنه حيث سير إلى الشام، فقلت له: إني أسألك عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أبو ذر: إذن أخبرك إلا أن يكون سرا. قال: قلت: إنه ليس بسر. قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا صافحني، وبعث إلي مرة وكنت في غير أهلي أو خرجت من عند أهلي. قال: فلما أتيت أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلي. قال: فأتيته فوجدته على سريره، قال: فعانقني أو قال: فالتزمني. قال: فالتزمني. قال: فكانت تلك أجود وأجود، يعني فرح بها أبو ذر رضي الله تعالى عنه. والعلامة الألباني يحسن هذا الحديث. وفي صحيح البخاري عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال أنس رضي الله تعالى عنه: نعم. وجاء أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدم أحدهم من سفر تعانقوا. فهذه الأدلة تدل على أن المصافحة سنة مشروعة، أنها سنة مشروعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونها. وأول من جاء بالمصافحة هم أهل اليمن، كما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه في بعض السنن قال: النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقدم عليكم غدا قوم هم أرق قلوبا للإسلام منكم. قال فقدم والحديث عن أنس قال: فقدم الأشعريون وفيهم أبو موسى الأشعري. قال: فلما اقتربوا من المدينة جعلوا يرتجزون ويقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. قال: فلما جاءوا تصافحوا فكانوا أول من أحدث المصافحة. والمصافحة سبب لتكفير السيئات كما جاء من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح الترغيب للعلامة الألباني عليه رحمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وجاء عن البراء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فصافحه إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. والحديث في سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى. فهذه الأدلة تدل أن المصافحة سبب لتكفير الذنوب والسيئات. وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فإن ذلك لا يجوز كما هو معلوم، وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه المهاجرات المؤمنات يمتحنهن بقول الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. قالت: فمن أقرت بذلك منهن فقد أقرت بالمحنة. فيقول لها أو يقول لهن النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقنا فقد بايعتكن، ووالله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يد امرأة قط. وجاء عن أميمة بنت رقيقة رضي الله تعالى عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايعهن. قالت: فقلنا: يا رسول الله هلما فلنبايعك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. وفي رواية أخرى قالت: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم منا واحدة. وقد جاء الوعيد الشديد في مس المرأة الأجنبية كما في حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهذا وعيد شديد بمجرد المس، فكيف بالمصافحة وهي أبلغ من ذلك؟ فهذا فيه وعيد شديد، فلا يجوز مس أو وكذلك لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية مهما كانت، حتى ولو كانت كبيرة في السن لا يخاف منها فتنة. لا يجوز مس المرأة الأجنبية بحال. وهكذا جاء أو بعض الناس من العوام وخاصة من كبار السن رأيناهم يجعلون حائلا على أيديهم من خرقة ونحو ذلك، ثم يصافحوا بعض النساء الأجنبيات. وقد ورد في فتاوى العلامة ابن باز عليه رحمة الله تعالى، وقد سئل عن ذلك فقال: الأظهر المنع من ذلك لعموم حديث إني لا أصافح النساء وسدا للذريعة، وسدا للذريعة. فكذلك حتى ولو كان من وراء حائل، ففتوى أهل العلم أن هذا لا يجوز. وينبه أيضا على أمر نراه في كثير من القرى، وهو أنه يصافح بعضهم بعضا بعد صلاتي الفجر والعصر. وقد سئل العلامة ابن باز عن ذلك فذكر أنه محدث، أن التزام ذلك على وجه الدوام أنه محدث. فهكذا كنا نرى كثيرا من الناس إذا صلى الفجر صافح من عن يمينه ومن عن شماله، وإذا كانوا في المسجد قليل قام الأول فصافح الإمام، ثم يصطفون صفا ويصافح كل واحد منهم الآخر على وجه الدوام. وهكذا بعد صلاة العصر يلتفت يصافح هذا يصافح هذا، وكأنه سنة مشروعة بعد هاتين الصلاتين. فالمداومة على ذلك لا يجوز ومحدث كما ذكر أهل العلم، وإنما إذا كان على وجه القلة أو الندرة أو لقي أخاه صافحه في ذلك الوقت أو في غير ذلك الوقت. ومما ينبه عليه أيضا المصافحة في حال خطبة الجمعة، وهذا كذلك نراه في كثير من القرى، يصعد الخطيب على المنبر فما يرى إلا بعض المتأخرين يأتي ويصلي السنة ثم يصافح من بجانبه، فهذا كذلك لا يجوز، كما أفتى بذلك أهل العلم لعموم حديث من مس الحصى فقد لغى. فالواجب عليه أن يجلس وأن يستمع للخطبة، وإن أراد أن يصافح أحدا صافحه بعد الخطبة أو بعد الصلاة. نعم، هذا ما أحببت أن أتكلم به بين يدي إخواني، ولا أطيل وأترك المجال لشيخنا الفاضل، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.